إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اللهم صل صل على الهدي محمد، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على